سمعت يقول السائل أعمل بشركة بمهنة محاسب، وهناك عميل عن طريقي يريد أن يشتري من منتجات شركتنا، فهل لي أن أخذ عمولة سواء من العميل أو من الشركة أو من كليهما؟ أفيدونا أفادكم الله. يقول السائل أعمل بشركة بمهنة محاسب، وهناك عميل عن طريقي يريد أن يشتري منتجات من شركتنا، فهل لي أن أخذ عمولة سواء من العميل أو من الشركة أو من كليهما؟ لا تأخذ من العميل، لا تبيع الشركة، لا تبيع من الناس، جعل العميل أو هذا العميل لا تبيع الشركة ولا تبيع ولا تكذب. أما الشركة إذا أعطى الشيء على وفي دلال تبيع بأجرة فلا بأس، في دلال إذا أعطى من الشركة أجرة في عشرة كذا في مئة كذا إذا كل فائدة فإن نحن دلال بأجرة. أما العميل غير العميل ليس لك أن تظلمه وليس أن تكذب عليه، فيبيع كما يباع على الناس الآخرين ولا يظلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.